بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل القسم الثاني من الأمانات الأموال. وذكر القسم الأول عند قوله: أما أداء الأمانات ففيه نوعان، أحدهما الولايات، وتكلم على وجوب تولية الولايات لمن هو الأصل لها، ويجمع وصفي القوة والأمانة في نفسه وعلى غيره. القسم الثاني من الأمانات الأموال، كما قال الله سبحانه وتعالى في الديون: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. أمر الله سبحانه وتعالى بأن يؤدي كل من ائتمن على شيء الأمانة إلى صاحبها، وهذا رأى فيه بعض أهل العلم دليلا على جواز ترك الكتابة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر في أول الآية بكتابة الديون: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وإن لم يجدوا كاتبا، فأمر الله بالرهان المقبوضة. قال سبحانه: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ورأوا في هذا دليلا على استحباب كتابة الدين وعدم وجوبه، وإن كان هذا يعني لا يدل دلالة صريحة على ذلك، ولكن قول جمهور أهل العلم على أن كتابة الدين ليست واجبة ذكروا لهذه الآية، والأحوط للدين وللدنيا والأقوم للشهادة والأقرب إلى عدم الريبة كتابة الديون. وإن أمن بعض الناس بعضا وكانت عندهم أمانات بأنواعها المختلفة، وجب على كل إنسان استؤمن على أمر أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي التي تحرك قلوب المؤمنين دائما إلى فعل الطاعة وترك المعصية وعدم الخيانة. قال: ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة. إذا كان على الإنسان عنده عين كعارية أو قرض أو غير ذلك فيؤديها إلى صاحبها. كل من استؤمن على عين هي ملك لغيره، مثل الأجراء والشركاء والمضاربين، قد يستعملون على أعيان: مكان، دابة، عبد، أما غير ذلك، آلة في مصنع، كل هذه أعيان من تولى العمل عليها لمصلحة غيره كانت في يده أمانة. قال: والديون الخاصة والعامة. الديون الخاصة على شخص معين لآخر، وكذا الديون العامة في أموال المسلمين العامة، إذا كان عليه شيء يؤديه من زكاة أو من خراج أو من مال لا يعرف له صاحب، وكل ما وجب أداؤه إلى بيت المال. قال: مثل رد الودائع. الوديعة عين تكون موجودة عند إنسان يستودعه آخر، يجعله وديعة عنده، فلا بد أن يحفظ هذه العين ولا يبدلها ولا يغيرها ولا يستبدلها بغيرها إلا إذا رضي صاحبها. مثل رد الودائع ومال الشريك. مثل رد الودائع ومال الشريك، فكل شريك مع شريكه يده على ماله أو مال الشركة في الحقيقة، لأن جزءا من مال الشركة لهذا الشريك والجزء الآخر لشريكه، ويدهما على ذلك المال معا، وكل منهم يتصرف فيه تصرف الآخر بحكم اشتراكهما، فكان تصرفه في مال الشريك مبنيا على الأمانة. قال: ومال الشريك والموكل، مال الموكل وكلك على أمر فأنت لابد وأن تعامله بالأمانة وتؤدي الأمانات إلى أهلها، وليؤدي الذي ائتمن أمانته. والمضارب، المضارب على مال صاحب المال، يده عليه يد أمانة، ولذا لم يجز أن يأخذ مثلا أحد الشريكين من مال الشريكة لنفسه ولا لسداد ديونه، ولا يفعل ذلك المضارب أيضا، لأن يده يد أمانة لا يتصرف إلا بما أذن صاحبها. كثير من الناس قد يتصور أن فلانا قد أعطاه مالا ليتجر له به، في اصطلاحنا يشغل له المال، فيظن أن هذا المال قد صار حر التصرف فيه. لا، بل لابد أن يتصرف فيه بمقتضى الأمانة. قال: ومال المولى من اليتيم، يظهر على اليتيم يعني، والله أعلم وأعلم. ومال المولى من اليتيم، قال إذا كان قد ولي أحد على يتيم ليتصرف في مال اليتيم، فلا بد أن يتصرف فيه بحكم الأمانة. إذا كان اليتيم قد ولي عليه غيره فلا بد أن يتصرف في ماله بالأمانة، وكل هذا تصرف بالمصلحة المحضة، لا يجوز أن يتصرف بما فيه ضرر ولا بما فيه نقص، ولا تصح عقود التبرعات في مال غيره، لأن هذا ينافي أداء الأمانة. أداء الأمانة يؤديها كما أخذها لصاحبها بما كان معها من زيادة، ولا يجوز أن يأخذ لنفسه ولا لغيره تطوعا أو يعني بغير استحقاق شرعي شيئا من هذه الأموال. وأهل الوقف، مال أهل الوقف مال موقوف، فهناك شيء موقوف، عين موقوفة تدر مالا، فناظر الوقف يده على هذا المال يد أمانة، لابد أن يتصرف كما أمر الواقف ونحو ذلك. يقول: وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافع، كل هذه من الديون الخاصة. إنسان اشترى سلعة بقي عليه من ثمنها، صارت دينا، صار الثمن دينا، لابد أن يؤدي ذلك الثمن، وهذا داخل في إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وما أكثر ما يحصل نوع من التفريط والتواني والتأخير والمكر في تسديد الديون التي من هذا النوع، التي يحصل بسببها ضرر بالغ على البائع، لأنه تأخر رأس ماله عند من اشترى منه بالأجل. وبدل القرض، لابد أن يرد بدل القرض، وفاء بدل القرض من أثمان المبيعات وبدل القرض، إذا اقترض فلا بد أن يرد مثل ما أخذه وفي الموعد الذي اتفق مع الدائن عليه، لأن هذا المال حقه ويلزمه أن يؤديه في الموعد الذي وعده به، فإن هذا مقصوده الارتفاق بالمدين، ولا بد وأن يراعى فيه مصلحة الدائن، فلا يجوز أن يؤخره ولو يوما واحدا إلا بأن يستسمحه وأن يستأذنه. وما أكثر ما يقع عدم الوفاء بالديون في مواعيدها، وما أكثر ما يقع من إهمال التنبيه على ذلك، وحتى لا يأتي في موعده ويقول له قد أصبحت معسرا فأنظرني، بل يهمل ذلك ويتغيب عنه ويتركه، لا يستطيع أن يصل إلى دينه إلا بالتقاضي والتحاكم إلى محاكم كثيرا ما تحكم بغير الشرع، ويسلك فيها مسالك مخالفة للشرع فيحرجه غاية الحرج. صدقات النساء إذا كان شيء منها مؤجلا إلى أجل محدد أو إلى أقرب الأجلين الموت أو الطلاق فيجب أن يسدد هذا الدين، لأنه ضمن الديون التي عليه لا بد وأن يؤديها، وإن بادر إلى أدائها قبل أن يحل أقرب الأجلين الموت أو الطلاق فذاك أحسن، لأنه تبرئة للذمة واستمتاع المرأة بمالها في حياتها وحياة زوجها أولى من أن تؤخر إلى ما رضيت أن تؤخر إليه من أقرب الأجلين الموت أو الطلاق. وكثير من الناس يظن أن صدقات النساء ليست من الديون، ولذلك يرون أن هذا كأنه حق لها إذا طلقت فقط، وليس كذلك، وحق لها بالدخول رضيت بتأجيله دينا على الزوج إلى أقرب الأجلين موت أحدهما أو الطلاق، لكن هي مستحقة له منذ دخل بها. وأجور المنافع، بمعنى أن إنسانا أجر نفسه أو دبته أو عينا لينتفع بها أو أرضه أو داره، أجر هذه الأشياء، فيجب على المستأجر أن يسلم الأجرة في الموعد المحدد ولا يؤخر ذلك. وكذلك إذا أجر الرجل آخر على عمل معين يجب أن يسدد له الأجرة في الموعد المحدد ولا يؤخر ذلك، فإن أداء إعطاء الأجير حقه هو من أداء الأمانات. فكل من الطرفين سواء كانت إجارة منافع على إنسان بعينه أو على عين كدار أو دابة أو غير ذلك، كل من مع من عليه أجرة لا بد أن يسدد الأجرة في موعدها ونحو ذلك. طبعا هو يد الأجير على العين يد أمانة، والأجرة واجبة عليه أن يسددها، يده يد أمانة لا بد أن يسلم العين كما أخذها سليمة كما كانت، وعليه أن يسدد الأجرة في موعدها. قال ونحو ذلك. هذا باب عظيم الأهمية وعظيم الخطر، لأنه يظهر فيه خيانة الخائن. هذا الباب أبواب مختلفة كثيرة تظهر فيها الأخلاق غير السوية، تظهر فيها المعاملات المحرمة ومبناها على السلوك المنحرف. المعاملات المحرمة كثير منها ليس راجعا إلى جهل، ولكنه راجع إلى عدم أداء الأمانات. قد قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إلى قوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فوصف الله المؤمنين بأنهم يراعون الأمانة والعهد، هذا يدل على وجوب ذلك، لأنه في صفات أهل الإيمان الناجين لا ينجو غيرهم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا ذم له، إلا المصلين. ثم قال: أولئك في جنات مكرمون فلا يدخل الجنة إلا من كان كذلك. فكل هذه الصفات صفات واجبة المذكورة في الآيات الكريمة كلها صفة واجبة. وقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عنهم. الخائن لا تخاصم عنه ولا تحابيه، بل يجب أن تأخذ الحق منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أهل السنن بأسانيد كلها ضعيفة، لكن له طرق متعددة وشواهد عن الصحابة، حسنه غير واحد من أهل العلم. وهذا الحديث موافق لما في الآيات من أداء الأمانات إلى من ائتمنه، والنهي عن الخيانة، ووجوب مراعاة الأمانة والعهد. واحتج بهذا الحديث من العلماء من يمنع، احتج طائفة من العلماء يمنعون مسألة الظفر، وهو أن الإنسان إذا تمكن من حقه أو من مثله من مال من ظلمه أو من أعيان يملكها الظالم فظفر بها، هل يمكن أن يأخذ قدر حقه أم لا؟ والجمهور على الجواز، لقول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال تعالى: فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهو الصحيح. والحديث لا يدل على نفي مسألة الظفر، فإن أخذ الإنسان حقه ليس خيانة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك. وكثير من الناس يخون من خان، يقول: إذا فلان هذا سرقني مرة فأنا أسرقه 10 مرات، ومن أخذ مني درهما أخذت منه 10 دراهم، لأنه ثبت أنه خانني فلا حرمة لماله، يرى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأخذ الإنسان حقه وقدر حقه إذا لم يظفر بعين حقه ليس خيانة، فلا يدخل في الحديث. والحديث قد ورد في جيران يخونون جيرانهم، ولا يعني وقد يتمكنون من شيء من دواجنهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تخن من خانك، أدي الأمانة تركنا تخن من خانك. وهو قد يظهر منه أنه لا يجوز أن يأخذوا شيئا من أموالهم، وليس كذلك، ولكن نبهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن لا يأخذوا أكثر مما يستحقون، فإن هذا خيانة من خان. إذا كان قد خانني في يعني شيء من مالي وقد تمكنت من أكثر منه، لا يجوز أن أخذ أكثر لأنه قد ظلم. وهذا يحدث كثيرا جدا في خصومات الناس، فإنه قد يكون عليه على سبيل المثال دين بعشرة، فيتمكن منه من أن يجعله 100 و1000 وأضعاف، ويرغمه على الربا، وأحيانا كما ذكرنا يأخذ ما لا يستحقه من ماله ويقول: قد فعل بي كذا وكذا. لا يجوز ذلك. والمسألة الظفر كما ذكرنا قول جمهور أهل العلم جواز أخذ المال بقدر الحق الذي تمكن منه الإنسان من مال ظالمه إذا أبى أن يعطيه حقه في موعده. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. وهو حديث صحيح، بعضه في الصحيحين وبعضه صححه الترمذي. الذي في الصحيح وقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده، وفي البخاري: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، رواية صحيحة ثابتة. والمؤمن من أمنه الناس أو المسلمون على دمائهم وأموالهم، هذا هو المقصود، أن هذا من لوازم الإيمان، من علامات الإيمان، من الإيمان أن تؤدي الأمانات. المؤمن هو الذي يأمنه الناس، لا يمكن أن يكون مأمونا إلا وهو يؤدي الأمانات، لأن الناس إنما يستأمنون من أيقنوا أنه لا يضيع حقوقهم وأماناتهم. فلذلك كان هذا سمة ملازمة للإيمان، لا يحصل ضدها خيانة الأمانة، لا يحصل إلا لمن نقص إيمانه أو ذهب بالكلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. وهذا في الديون وفي غيرها كذلك، كل من أخذ مالا من مال أخيه وهو ينوي أن لا يؤديه أو يعلم أنه لا يؤديه فإنه معرض لأن يتلفه الله بأنواع العقوبات والمصائب والمحن. يقول: وإذا كان الله تعالى قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق، أنت حين استؤمنت كان هذا برضا صاحب الأمانة، عندما أتاك إنسان بوديعة أو تعاقدت معه على بيع وتراضيتم على تأخير الثمن وغير ذلك، وكذلك الشريك والمضارب والمستأجر للعين، كل هذه سلمت الأعيان والأموال بحق، وكذا الدين قرض، كل هذه سلمت بحق قبضت بحق، ومع ذلك نقول وهذه أمر الله بأدائها، ففيه التنبيه، تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم، ده بباب الأولى، لأنه إذا كان من أخذ شيئا بحق وأتمن عليه وجب أن يؤدي أمانته، فكيف بمن أخذه بغير حق؟ إذا كان السارق قد سرق المال قطع أو لم يقطع وجب عليه أن يضمن ما عليه بالتنبيه بقياس الأولى، إذا كانت الأموال التي أخذت بحق وجب ردها، فكيف بالأموال التي أخذت بغير حق؟ ولذا إذا عوقب السارق بأي عقوبة مما شرع الله عز وجل، أو حتى عاقبه أهل الكفر والنفاق بعقوبات غير شرعية، هل يسقط هذا حق المسروق منه؟ لا، يبقى حق المسروق منه لابد أن يؤديه، داخل ذلك في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها بقياس الأولى. الغاصب يجب أن يرد ما تحت يده، الخائن إذا خان الأمانة يجب أن يرد ذلك، لذلك أموال الناس لا يصلح فيها شيء غير الرد ما أمكن ذلك. كثير من الناس قد يكون محرجا، قد يكون يخشى على نفسه إذا رد الأمانات فيقول سيتهمونني بالسرقة، سيعاقبونني، سوف تحدث مشاكل، كيف سرقت، كيف غصبت، كيف خنت، فيقول أيصلح أن أتصدق عنهم؟ لا، لا يصلح ذلك، طالما علمت أعيانهم وأينهم، أو علمت ورثتهم إن كانوا قد ماتوا، يلزمك أن تؤدي هذه الأموال إلى أصحابها، لا يجزيك أن تتصدق عنهم، وإنما يصح ذلك فيما في من جهل صاحبه أو عجز عن الوصول إليه، أو كان من أموال المسلمين العامة التي تعم جميعهم كمن غل من الغنيمة ونحو ذلك، فإن هذا المال يستحقه ألوف أو مئات ربما زاد على ذلك، فكيف يصل إليهم وقد تفرقوا؟ لا سبيل إلى ذلك، ولو قسم الشيء الذي معه على مستحقيه لما نالهم شيء ينتفع به، فعند ذلك يتصدق بهذا المال عن أصحابه ويكون لهم الأجر عند الله يوم القيامة. الغرض المقصود أن أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك أولى، ونحو ذلك من المظالم. يقول: وكذلك أداء العارية، العارية الشيء الذي يعني يؤخذ لينتفع بمنافعه مع بقاء العين ويرد العين، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع وقال في خطبته: العارية مؤداه، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لورث، رواه أبو داود وغيره والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وفي بعض النسخ حسن وهو كذلك، هو من رواية إسماعيل بن عياش من عن أهل الشام، هو ضعيف في غير أهل الشام وحسن الحديث فيه. العارية مؤداه، العارية كما ذكرنا الشيء تستعيره بعينه، تأخذ مثلا دابة سيارة تستعملها وترد عينها، تأخذ قدرا دلوا حلة إناء وترده كما هو، هذه العارية. استعار النبي عليه الصلاة والسلام أدرعا من صفوان بن أبي يستعملها في الحرب، وضمنها النبي صلى الله عليه وسلم بالضمان. وهذا الحديث بهذا اللفظ هو الصحيح، العارية مؤداه، يعني يلي وأن تؤدى. ومنهم من يقول العارية مضمونة، وقال لصفوان بل عارية مضمونة. ومن هنا اختلف العلماء هل يضمن من استعار شيئا إذا لم يفرط وذهبت العارية مع بعض ماله كما يذهب ماله، والصحيح أنها لا تضمن إلا بالضمان، إذا اشترط أنها مضمونة لزمه ذلك. إذا قال هذه استعيرها على أنها لو تلفت فأنا أضمن لك مثلها أو قيمتها، صارت مضمونة علي. وأما إذا استعارها عارية مطلقة فالعارية مؤداة، يجب أن تؤدى طالما ولدت. إذا تلفت بغير تفريط من المستعير لم يلزمه أداء بدلها ولم يلزمه ضمان قيمتها، لأن الأصل أنه يؤدي العارية. الأمانة مولودة لم يفرط فيها، يده يد أمانة، ليس بضامن لها إلا مع التفريط. فرط، قصر، تركها حتى سرقت في مكان لا أمن فيه، لم يحفظها بما يحفظ الناس به أموالهم بالطريقة المعتادة، يكون مفرطا، فعليه أن يؤدي ضمان، أن يضمن هذه العارية. وكذا كل ما كان تحت يده من أمانات أخرى فإنه يؤديها كذلك، يضمنها مع التفريط أو مع الضمان إذا اشترط الضمان. وهذا غير مال المضاربة الشركة فإنه لا يجوز ضمانه. والمنحة مردودة، كانوا يعطيه شيئا ينتفع بمنفعته ويرده، مثل أن يعطيه الشاه يحلب لبنها يشربه ثم يرده، يعطيه البقرة أو الناقة يركبها أو يشرب لبنها ثم يردها، فهذا المنحة مردودة. والدين مقضي يجب قضاؤه، كل إنسان عليه دين يجب أن يقضيه. والزعيم غارم، إذا قال أنا زعيم أنا ضامن لهذا الشيء فهذا يغرم إذا لم يؤدي من عليه الحق الحق الذي عليه. الزعيم غارم، كما قال عز وجل عن يوسف عليه السلام وأنا به زعيم، يعني أنا ضامن لمن أتى بسواع الملك أن أعطيه حمل بعير، فهناك ديون يقول له ائتني بضامن، فإذا أتى بضامن قال هذا الضامن أنا ضامن لهذا المدين، ضامن له بمعنى الضمان الشرعي، إذا لم يسدد في الموعد وجب عليه أن يدفع هو من جيبه. يقول طب وأنا مالي، أنا قلت له أنه رجل حسن فقط، رجل طيب، أنا كنت أظن أنه رجل طيب، هو لم يستطع أن يسدد، هو أعسر، أنت ضمنت فأنت غارم. إذا قلت أنا ضامن لفلان فعند الموعد إذا تأخرت وتأخر هو فأنت ضمن المماطلين. صحيح، ده الضامر بيمضي على اوراق التقسيط، هذا داخل في الزعيم. يبقى الراجل لو ما سددش في الميعاد انت تروح تسدد، لان انت قلت انا ضامن. ضامن دي كلمه كبيره، ولذلك الزعيم ضامن، الزعيم غارم، تغرم، ده انت الذي تدفع ثم ترجع على صاحبك بعد ذلك، انت تطالبه. الرجل ما ادى اليه هذا الامر الا بضمانك، الا بزعامتك، أنت قلت أنا زعيم أنا ضامن لهذا الشيء، زي أنا زعيم من بيت في ربض الجنة، أنا حديث يعني أنا زعيم، يعني أنا ضامن. الرسول صلى الله عليه وسلم ضامن لمن حسن خلقه ببيت في أعلى الجنة. ها؟ العارية وليه؟ المن العارية بيستعمل العين من غير ما ياخد منها حاجة. العارية المنحة زي ما قلنا بياخد اللبن بتاعها، ياخد شجرة، ياخد الثمر بتاعها ويرجعها، تبقى دي منحة. يبقى بعد ما يخلص الموسم بتاع الزرع يرجع له ليه الشجرة بتاعتها، الشجرة بتاعته. لكن العارية زي ما قلنا سيارة مثلا، دلو، قدر، شيء يستعار مع بقاء ايه عين. المنحة دي زي العارية بس فيها ايه حاجة بتتاخد، شيء بيأخذ. ها ايه السبسار ده من ليه؟ لما واحد يقول انا ضامن بقى ايه بقى ضامن، لان الزعيم ايه غارم. الحديث ده حديث عجيب في جمعه لقواعد كلية من قواعد الشريعة. العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى لا يجوز لأحد أن يوصي لبعض الورثة دون بعض. يقول لهم الذهب ياخدوه البنات، كم من الستات من النساء يعملوا هذه الأمور، الذهب ياخدوه البنات، والأوضة دي والدكان ده ياخد الولد ده، والشقة دي ياخدها الولد ده. كل هذا كلام باطل لا يجوز إلا أن يرضى الورثة، وإلا فالأصل أن هذا المال يقسم بالسوية الشرعية، السوية يعني بالعدل الذي شرعه الله عز وجل، بالذي أعطاه الله لكل واحد أن يعطيه حقه. فلا يجوز أن يتحكم المورث قبل أن يموت بأن يوصي بأن فلانا يأخذ كذا وفلانا لا يأخذ كذا، واوعوا تدوا فلان في هذا المال. البيت ده عمره ما يروح للبنات، الارض دي اوعوا حد من البنات ولا جواز البنات يخشها ونحو ذلك. كل هذا من الايه؟ من مخالفة ما شرع الله عز وجل. ها؟ المورث كتب وصية تبقى بطلة، وان كان القانون ينفذها في حدود الثلث، وهذا من اباطيل قانون الاحوال الشخصية. كتبها ملك مش كده؟ إذا كان الناس يعرفون أنها وصية وأنها لم توهب حقيقة في حال الحياة، وإنما كتبها بيع وشراء صوري ووهمي لكي يتمكنوا من ذلك بعد وفاته، فإن هذه وصية لا تنفذ. وإذا كانت هبة حال الحياة وجب عليه العدل. بقول لك التوريث قبل، ما فيش حاجه اسمها توريث قبل الوفاه، بيكتب للناس خد انت كذا وخد انت كذا وخد انت كذا، تمليك حال الحياه، يبقى يجب عليه ان يعدل ويسوي بين الذكور والاناث. يبقى ظلم، من لم يعدل فقد ظلم واثم، ويجب رد ذلك، لان الرسول قال صلى الله عليه وسلم امر النعمان بن بشير، امر بشير ان يرد ما دفعه لليه للنعمان لما لم يعدل بينه وبين إخوته، وقال لا تشهدني على جوش. فلذلك نقول هذا الكلام. وهذا الحديث يدل على أنه لا، إذا أوصى لغير الوارث صحت، ولكن قيدته الأحاديث بأن الوصية تكون في حدود الثلث ولغير الوارث. ولذلك كان ما يجعلونه من الوصي، ما يسمون الوصية الواجبة، مخالفا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا، لأن هذا لم يعطي المحجوب، ابن الابن مع وجود الابن قد حاجبه الشرع، فلا حق له عند الله سبحانه وتعالى إلا أن يوصي له الجد. يقول وهذا القسم يتناول الرعاة والرعية. هذا القسم قسم الأموال من الأمانات، ده هو الأجزاء التي ذكرها عامتها كانت في الأمور الخاصة، في الأمور التي بين الناس، والرعية مشتركة في هذا الباب، وهذا من أمور السياسات الواجب تطبيق حكم الشرع فيها. والرعاة الأئمة أيضا داخلون في هذا الباب. يقول فعلى كل منهما الرعاة والرعية أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه، فعلى كل ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه في العطاء، لأن هناك أموال يقسمها السلطان، أموال تعطى لمستحقيها من أهل الزكاة، من أهل الفيء، من أهل الغنيمة، من خمس الغنيمة، أموال حدد الشرع لمن تذهب إليهم، و هذا يجب عليه أن يعدل في العطاء، أن يؤتوا كل ذي حق حقا. وإن اختلف العلماء من عصر الصحابة رضي الله عنهم في الأعطيات من بيت المال، هل يراعى فيها في أموال الفيء، هل يراعى فيها المساواة أم يراعى فيها السبق؟ فاجتهد أبو بكر ورأى المساواة، لم يسوى بين كل المهاجرين والأنصار ومن أتى بعدهم، ورأى عمر التفضيل بالسابقة، فكان يفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم المهاجرين ثم الأنصار، وفي كل ذلك اجتهاد. يقول: وعلى جواة الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى كل ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه. على جواة الأموال جميع الأموال، الذين يجمعون الزكاة، الذين يجمعون الخراج، الذين يأخذون الجزية، لا يأخذون شيئا لأنفسهم، يؤدون كل ما على ما جمعوه، والإمام هو الذي يعطيهم. يقول: وكذلك على الرعية الذين تجب عليهم الحقوق، يجب أن يؤدوا كل ما عليهم. الرعية عليهم زكاة أموالهم الظاهرة، يجب أن يؤدوا كل ما عليهم. يقول: وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، يطالبون من أموال الدولة أموال لا يستحقونها بالكذب، يزور أموال أمور معينة، يكذب، يقول: أنا أستحق هذه الأرض، أنا أستحق هذا المال، أنا يطلب يعني تعويضات معينة لا يستحقها مثلا. يقول: فيكونون من جنس من قال الله سبحانه وتعالى فيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. كما يأتي أناس كثيرون يدعون الفقر ويقولون: أعطوني أنا أحتاج، وهو ليس بمحتاج. فهذا من الرعية الذين يطلبون ما لا يستحقونه ويعيبون، ومنهم من يلمزك يعيبك في توزيع الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا: حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فرغبهم الله عز وجل أن يرضوا بما آتاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو إيتاء من الله ورسوله قاسم صلى الله عليه وسلم، يعطي من أمر أن يعطيه. والحسب الكافي، الله وحده هو الذي يكفينا، لا نتوكل على غيره، حسبنا الله، كافينا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. الإيتاء لله وللرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم موصل ما أمره الله به، والفضل والحسب لله عز وجل وحده، الفضل لله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وكذلك الرغبة، إنا إلى الله راغبون. هذه الآية من يعني الآية تتضمن عقيدة التوحيد وآدابه كذلك في التعلق القلب وفي النطق والمنطق، في اللسان والمنطق. فلا ترغب إلى غير الله، لا بقلبك ولا بلسانك، ولا تتوكل إلا على الله. الرجاء والرغبة لله سبحانه وتعالى، الفضل لله عز وجل، الإيتاء لله وللرسول، لأن الرسول قال: إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. ثم بين سبحانه وتعالى من تكون لهم الزكاة الواجبة، الأصناف الثمانية التي هي للمذكورين في الآية، لم يدعها سبحانه وتعالى لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ذكرها بنفسه في كتابه عز وجل. ولذلك باب الزكوات، وهذا المقصود بالصدقات باتفاق العلماء، باب محدد لهؤلاء الأصناف إنما. ولذلك الذين يوسعون في هذا الباب ويتوسعون فيه توسعا بظن أنه في سبيل الله يلغون معنى الآية. الذين يقولون في سبيل الله شاملة لكل وجوه الخير، فما معنى الآية إذن؟ الآية قصرت. ولذلك نقول هذا خطأ من قائلي، مخالف ل عامة السلف، لا يعرف عنهم خلاف في أن في سبيل الله المقصود بها الجهاد، وليس أنه كل مصلحة للمسلمين حتى جوزوا بناء المستشفيات وبناء الطرق والكباري وغير ذلك وعلاج المرضى حتى الأغنياء والكفار من أموال فقراء المسلمين ومن أموال في سبيل الله، وهذا خلل، حتى بناء المساجد وغير ذلك وشق الأنهار والترع ورصف الطرق كما ذكرنا، كل هذا توسع في غير ما وسع الله عز وجل. يقول: ولا لهم ولا للرعية أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وإن كان ظالما. ما يجب دفعه؟ طب السلطان ظالم يريد أن يأخذ المزيد، نعطيه حقه فقط، ولو غيبنا الباقي ولو هربنا بالباقي، علينا 100 يريد أن يأخذ 150، لا أقول لن أعطيه شيئا لأنه ظالم، بل أعطيه ما يلزمني وهو إيه؟ 100، طالما أنه يعني أنه ما زال متوليا للولاية شرعا. أما من علم وتيقن الدافع أنه لا يوصلها إلى مستحقيها وضعها في غير موضعها، وتمكن من أن يوصلها إلى مستحقيها دون أن يدفعها إلى المتعدي في تصريفها وأخذها، فإنه يلزمه ذلك. يقول: كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة فقال: أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. لم يفتح الباب لكل من يظن أن هذا ظالم فأمنعه ما يلزمني أن أؤديه، طلبه وطلب واستطعت أن تؤدي الحق الذي عليك فقط فافعل ذلك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لنبي بعدي، وسيكون خلفاء فتكثر الخلفاء أو فتكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: فو ببيعة الأول فالأول. يعني إذا ثبتت البيعة الشرعية لخليفة وجاء آخر بعده فيوفى ببيعة الأول، ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. مخالفات للشرع، استئثار بالأموال دون من يستحقها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. اسألوا الله، لا تسألوا هم، إن سألتموهم لم يعطوكم حقكم، ولكن عليكم أن تؤدوا ما لزمكم. يقول: وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم، كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء. أمناء على هذا المال، نواب عن المسلمين، وكلاء للفقراء والأغنياء، ليسوا ملاكا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره، كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله، وكما تفعل الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أحبوا، أو يمنعون من أبغضوا، أو أحبوا أن يمنعوا عنه. يقول: وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال لعمر ابن، قال رجل لعمر بن الخطاب، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى. رآه مشددا على نفسه، فهناك نوعية فظيعة من الناس حتى مع أهل الصلاح يقول له: أنت مزنقها لي على نفسك كده، ما توسع على نفسك. فتخيلوا من يكون مع أهل الفساد، هتكون نوعيتهم إيه؟ يقول له: عم خد ما السايب، والعياذ بالله. فقال له عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا، من بعضهم يعني، ووسلموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟ دي وكالة ونيابة، نائب عن الأمة، هو وكيل لهم في أموالهم، نظرة عظيمة الأهمية. يقول لك ما الحكومة سايب ملوش صاحب، والعياذ بالله. هذه نظرة عمر رضي الله عنه يا التي استفادها من الكتاب والسنة. قال: وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من الخمس أثناء فتح كنوز كسرى، خمس الغنيمة أدوا أشياء هائلة، أموال فوق التخيل. فقال: إن قوما أدوا الأمانة في هذا لأمناء. يعني دي حاجة تبهر الأنظار والعقول، يعني حاجات أول ما الناس زمان كده حصلت الثورة وفتحوا الكنوز بتاعة الملوك ذهلوا فجعلوا يأخذون. فعمر رضي الله عنه يعلم أن هذا موطن تزل فيه النفوس، أنه عندما يرى هذه الأموال. فقال: إن قوما هم الصحابة رضي الله عنهم أدوا الأمانة في هذا لأمناء. فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة، ولو رتعت لرتعوا. أخرجه أبو إسحاق الفزاري في السير وابن عساكر في تاريخ دمشق. وينبغي أن يعرف أن ولي الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه. السوق ده الحاجة اللي بتمشي وتتباع هيجيبوها إيه؟ أكتر، هيجيبوها أكتر. هكذا قال عمر بن عبد العزيز: فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك. يعني اللي ماشي في المملكة وفي الدولة الصدق والعدل والأمانة يخلي الناس كل الناس تفعل إيه؟ صدق وعدل وأمانة. وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب إليه ذلك. هيلاقي اللي حواليه ولي الأمر ده، ولي الأمر لما يكون هو اللي بيمشي معاه الصدق والأمانة الناس اللي حواليه هتصدق، اللي بيمشي معاه الكذب مش هيلاقي حواليه إلا ليه؟ إلا كذابين. إذا كان هو بيكذب ويخون ويفجر هيلاقي حواليه مين؟ لن يجد إلا أهل الفجور، ولن يجد إلا أهل الخيانة. والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في حل في حقه، ولا يمنعه من مستحقه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. ليه؟ غارمين عليها؟ تغير الآية صح الأول. الغارمين مش كده؟ مش الغارمين عليها، العاملين عليها حاجة والغارمين حاجة تانية. ماشي جاي إن شاء الله. الغارمين اللي عليهم ديون في غير معصية الله. شو ليه؟ لا، يقول إذا سرق إنسان من آخر هل يجوز أن يرد له المال على هيئة هدية؟ لا طبعا، اديله حاجة يبقى الرجل ممتن أن ده أحسن إليه، لازم ده أحسن إليه مثل ذلك، يظل ممتنا له على أنه أعطاه هدية. لا يروح يقول له واحد ظلمك وهذا حقك عنده مكسوف، يبعت وكيل يقول له في واحد ظلمك والمفروض انه يستسمحه. الاصل يعني ان هو اللي يروح نفسه، مش قادر يبقى ابعت وكيلا لعل ذلك ان وجود المال يرقق قلب الايه المظلوم، فيقوم يقول له سامحته بس هات الفلوس.